إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد العلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الإمام العلم اجتمعت فيه خصال الخير، ومن أبرزها نوعان من الجهاد. أما النوع الأول فهو جهاد العلم والكلمة، فلقد تصدى لأهل الطرق والفرق والأهواء بلسانه وقلمه، كشف أستارهم وبين عوارهم وأظهر المحجة وبين الحجة على أولئك المخالفين والمناوئين لسبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وأما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد السنان، فكان من العلماء الربانيين الذين أبلوا بلاء حسنا في ميدان الجهاد، الجهاد الحقيقي للجهاد الذي يشوبه التنطع والغلو، فلقد ذاق وبال أولئك المجاهدين، فإنه ولد بحران، ثم بعد ذلك لما غزت تتار حران انتقل به وبأسرته أبوه إلى دمشق الشام، حررها الله تعالى من أيدي الطغام. انتقل على عكس اليوم، يهربون منها ويفرون أو يرابطون، ولكن ابن تيمية هرب به أبوه من حران إلى دمشق، فيعرف ما معنى التتار وهمجيتهم وصلفهم وظلمهم وأطماعهم التوسعية، كما هو الحال في مجوس هذه الأمة. لما غزا التتار ذلك البلد ما فارق، وإلا فإن طلابه لا يحصون، لكن فقهه بالشريعة وفقهه لواقع التتار ولواقع السلطان في ذلك الزمان حمله أن يأتي الأمور من أبوابها. فأول صنيعة صنعها أن أخذ وجهاء البلد وكبار طلابه فذهب بهم إلى السلطان لمدافعة تتار ذلك الزمان، وفعلا استنهضه وكان خير معين له بعد الله تبارك وتعالى، كسر الله شوكة التتار وكان في مقدمة الصفوف، كما كان عالما ربانيا كان أيضا مجاهدا لا يخاف في الله لومة لائم، كان في مقدمة الصفوف، حتى إن بعض طلابه كانوا يقولون كان الإمام المجدد رحمه الله ابن تيمية يسأل عن أقرب مواضع للعدو حتى يكون في هذا الموضع ويضرب فيهم في سبيل الله ولله وبالله، وكسر الله عز وجل شوكتهم ونصر المسلمين. وهذا يؤكد على أن العالم الرباني من أبرز من ينصر الله عز وجل بهم عباده ويكسر بهم شوكة أهل الأهواء والبدع، ليس فقط في ميدان الجهاد الشرعي، وليس الجهاد المصطنع الذي تراق فيه الدماء زورا وبهتانا وعدوانا وظلما، الجهاد الشرعي الذي قال الله فيه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بالنصوص الشرعية بالضوابط والقواعد لدى العلماء الراسخين الربانيين المرعية. ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع لنا ما بين دفتي هذا الكتاب نصوصا شرعية في قضية الزجر والنهي عن التشبه بغير المسلمين. المسلمون قادة، المسلمون سادة، المسلمون يقودون غيرهم من الأمم ولا ينقادون لهم، فكيف يقلد السادة العبيد؟ أوليس أمرا مخزيا إلا أن تنعكس القضية؟ يرفض السادة والأعزة والكرام، يرفضون عوامل القوة والنصر والعزة، عند ذلك تدور الدائرة عليهم وينطبق عليهم قول الباري جل جلاله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا الذي وقع، قلد الضعفاء الأقوياء، وقلد المسلمون إلا من رحم رب العالمين المسلمون الأسوياء الذين هم في الأصل سادة وقادة، قلدوا شراذم وسقاط أمم الأرض لضعفهم ولقوة أولئك، لتخلفهم ولتقدم أولئك، لعدم تمسكهم بالدين وتمسك من يعتقد أنه دين على تحريفه من أولئك اليهود والنصارى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وماتت فريضة الجهاد في الأمة. وأنكى من هذا أنه قام بدلها قامت سلوكيات ومظاهر تأخذ اسم الجهاد، والله يعلم أنها أبعد ما تكون عن الجهاد الشرعي. يأخذون أهل الذمة يذبحونهم، المسلمون يذبحونهم، يفجرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشاب هذه الفريضة عوامل الإضعاف، بل كاد بعض الناس إذا تحدث واحد عن الجهاد كادوا أن يعيدوا سيرة المستعمرين الأولين مباشرة، ما أن تحدث عن الطهارة وعن الصلاة وعن الصيام وعن الحج، إذا جاء إلى فريضة الجهاد قد ينكر الناس عليه، لأنهم رأوا سلوكا منحرفا يحتضن هذه الفريضة ولا يتعامل معها بميزان شرعي، وإنما بميزان عاطفي وقد يشوبه أنواع من التكفير غير الشرعي، فاختلط الحابل بالنابل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن فقه ابن تيمية أنه بعدما ذكر الأهواء والفرق والطرق بين أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم مضى بنا ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن أتى بنا إلى صفة من صفات اليهود والنصارى، وهي صفة الاختلاف والفرقة، صفة الفرقة والاختلاف. فذكر لنا نصوصا من القرآن والسنة في ذم التفرق ومدح الاعتصام بالقرآن والسنة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شوف الآن كيف مجتمعات الناس ومجتمعات المسلمين تشبهوا بالكافرين، أحزاب بلا حصر، ها، مثل يتشبهون بالغرب، يمين وشمال وشرق وغرب، ها، وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، لهم ميزانية، لهم أتباع، لهم سادة، لهم قادة، كما فعل الغرب. وقع المسلمون إلا من رحم الله في مثل هذا التحزب والتعصب. إيش كان المفترض وإيش تبغى من المسلمين يعملوا؟ سبحان الله، إيش تبغى يعملوا؟ يتظاهرون ويحطمون ويكسرون؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا من الإفساد في الأرض. إيش تريد أن يعمل المسلمون؟ يجتمعوا بكلمة واحدة ويوجهوا كلمة واحدة ويرفعوا كلمة واحدة: احكموا فينا بكتاب الله وسنة رسول الله. فإن قال قائل: ما التفت إليهم ولا استجيب لهم، اللهم إنا قد بلغنا وطلبنا، اللهم فاشهد، خلاص. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. أما ضرب ورفس وهتك وسفك دماء وإفساد في الأرض ليس من الإسلام في شيء، لكن إيمان وتربية على الإيمان، إسلام واستسلام كامل. يخرج من أبنائنا من يقودنا، لكن يقودنا بإيش؟ مو بالقانون الفرنسي ولا الإيطالي ولا الجنكيز خاني، يقودنا بكتاب الله وسنة رسول الله. هذه الأولى. ما قادنا؟ نجتمع كتلة واحدة نقول: احكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله. قال: أنتم متخلفون، أنتم رجعيون، أنتم وهابيون، أنتم ما تعون. قلنا: اللهم إنا قد بلغنا وطلبنا، اللهم فاشهد، خلاص. كلكم سيقف بين يدي رب العالمين، كلكم سيقف بين يدي رب العالمين. أما أحزاب وفرق وهذا يكيد لهذا وهذا يقتل هذا، ها، وهذا إذا تسنم مسح من الحزب الآخر، هذا ما هو، هذا ينطبق عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وذكر رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طبعا هناك مناهج متعددة بتعدد الأحزاب. بعضهم قال: إيش أنت، هذا كلام النسوان. أقول: كلام الستات والنسوان. نحن نأخذ حقنا بالساعد، اللي ما يجي كده نأخذ يمين أو يسار بسيوفنا ورشاشاتنا. النتيجة رأيتم، شاهدتم الفزع الجزع، أدمغة الناس تخرج على الأكف، الدماء تسفك في الشوارع، والله ما حد سائل عنك، ما حد سائل عنك. لكن نحن نطلب، نقول: احكموا فينا بشرع الله. تأمنون، تسلمون، تنصرون، يفتح الله عز وجل عليكم أبواب السماء وأبواب الأرض. ما استجاب أحد في صحيح مسلم عبادة في الهرج، يعني عندما يستحر القتل، عبادة في الهرج كهجرة إلي، صف قدميك بين يدي ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وعند الله تجتمع الخصوم. ثم ذكرنا رحمه الله بحديث الافتراق، وهو حديث عظيم. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وستفترق النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. فرقة فرقة، احذر انتبه، العالم الإسلامي موجود بالأحزاب السياسية والفرق الدينية، مما زاد الطين بلة والبلة طينا. أحزاب متفرقة تتجارى بهم الأهواء، يكيدون بعضهم لبعض، وفرق دينية. قال إيه؟ ما تصل إلى الله إلا عن طريق. يا مريد، يا مريد، لن تصل إلى الله إلا عن طريق. طريقة طريقة شمالية، طريقة جنوبية، طريقة شرقية، طريقة غربية، طرق عديدة. هؤلاء لا يصلون في مساجد هؤلاء، هؤلاء هؤلاء عندهم أذكارهم، هؤلاء عندهم أورادهم، هؤلاء عندهم شيوخهم، هناك من يركع له، هناك من يسجد له بحجة أنه يريد أن يقبل يديه ورجليه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولذلك تمكن منا العدو غاية التمكن، لأن الغربة وقعت ما هو في الصفوف، لا، الغربة وقعت في العقيدة. واحد يقول يا رسول الله مدد، واحد يقول يا بدوي يا زينب يا جيلاني مدد، والموحدون من أمثالكم يقولون يا الله يا رزاق يا خلاق. بعض الناس يعترض يقول شوف منقول لكم وهابية، قلنا ليه وهابية؟ قال شوف شوف اللمبات ايش مكتوب عليها، الله الله الله الله الله الله، ما في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد كشأن بعض المساجد، ايش تكتب؟ رأينا هذا بأعيننا، ايش يكتبون في كثير من المساجد، في مساجد المسلمين ايش يكتبون؟ عن اليمين، عن يمين المحراب يا الله، عن يسار المحراب يا رسول الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما في يا رسول الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا دعوت فادعوا الله. صرف الدعاء وهو العبادة لغير الله شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك من فقهه أنه قال: ترى كما قلت لكم إن وقوع المسلمين في الخلاف، وقوعهم في التشبه باليهود والنصارى، خذ فقه الخلاف، خذوا فقه الخلاف. ثم طفق يسرد رحمه الله تعالى فقه الخلاف، وهو يسرد لنا فقه الخلاف، وأن من الخلاف ما هو خلاف تنوع محتمل، وأن من الخلاف ما هو خلاف تضاد وتصادم غير محتمل. وهو يسرد علينا فقه الخلاف، يبين لنا القاعدة القلبية الإيمانية للخلاف، حتى لا يتحول من خلاف سائغ إلى خلاف متضاد محرم ممنوع. فيقول رحمه الله: الظلم والجهل لهما أثر بالغ في الخلاف قبولا أو ردا. فقال رحمه الله: الظلم والجهل يحمل على حمد إحدى المقالتين. أولا قبل هذا قال: ترى الظلم والجهل هما أصل كل شر، هذا نصه، يقول الظلم والجهل أصل كل شر، هذا كقاعدة مدخل دخل بنا فيه ابن تيمية. قال انتبه، أنت تختلف مع زوجتك، أنت تختلف مع أبنائك، أنت تختلف مع جيرانك، لكن احذر من الظلم والجهل لأنهما أصل كل شر. الظلم والجهل أصل كل شر. طيب ليش أصل كل شر؟ العبارة الثانية قال، وهذا نصه، قال لأن الظلم والجهل يحمل على حمد إحدى المقالتين. خلاص أنا حنبلي، أنت حنفي، جنب الحنفية، قدم الحنابلة، أنت مالكي، قدم المالكية، أخر الشافعية. يحمل على حمد إحدى المقالتين مع غض النظر عن عما هو مؤيد بالدليل. قال رحمه الله أيضا يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، إحدى المقالتين وذم الأخرى. أيضا قد يفتقر إلى القصد الصالح. إذا كان الإنسان حمله الظلم على أن يرجح القول ضمن الأقوال المختلفة، وحمله الجهل على أن يرجح، إيش تتوقع؟ إيش تتوقع؟ هل فيه صلاح نية ولا فساد نية؟ قال يفتقر، يتجرد عن القصد الصالح، بس مغالبة، يريد أن يغالب، لأنه يريد أن يقرر نص صاحب المذهب كما هو مسطور في بعض المذاهب. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. بعد كده جبت له آية من كتاب الله، أتيت له بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله، قال يخالف نص صاحب المذهب، إما هو مؤول أو فوضه ورم تنزيها، ينزه صاحب المذهب من أن يقول بهذا الكلام. سبحان، طيب لو قاله، لو قاله سنة، لو أنكرها، هل هو معصوم؟ إذا كان يعتقد أنه معصوم فهو مأثوم مرتين، للعصبية ولأنه رجح بغير دليل راجح. الآن نراجع محتويات المجلس الماضي. السؤال 38 بعد 100. عودت الإخوة على مراجعة المجلس الماضي، وأنا لخصت لأن جل الحاضرين لم يشهدوا معنا المجالس المنصرمة. عودت الإخوة الحاضرين على أن نراجع المجلس الماضي للتثبيت والتثبت من المتكلم والسامعين، وعلى طريقة السؤال والجواب، وهي ليست طريقة مخترعة، بل كان هذا من أساليب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمذاكرة وتعليم الصحب الكرام نصوص الوحيين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 38 بعد 100. ما المراد باختلاف التضاد؟ ابن تيمية يقول الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع قد يحتمل، مثل الاختلاف في القراءات، هذا يقرأ بورش وهذا يقرأ بحفص، كلهم مأجور، هذا يسمى ايش؟ اختلاف تنوع. النوع الثاني اختلاف ايش؟ تضاد، تضاد، تصادم. ما المراد باختلاف التضاد؟ هذا كله مر بنا في الدرس الماضي. ما المراد به؟ في كلمتين شرح المراد ابن تيمية في كلمتين، قال اختلاف التضاد ها القولان المتنافيان، القولان المتنافيان. أنتم الأسوياء تقولون مثلا في العقيدة، شوف التضاد في العقيدة، تقولون الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. القدرية يقولون لا قدر، هذا تنافي ولا متنافي، تضاد ولا متضاد. أهل السنة والجماعة من أمثالكم الأسوياء إن شاء الله أحسبكم كذلك، يقولون ينزل حديث رسول الله الصحيح، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، يقولون نزولا يليق بجلاله وعظمته جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. غيركم ممن حرم هذه العقيدة قال ايش ينزل، أعوذ بالله، ما في نزول ولا مجيء، تنزل رحمته، ينزل أمره، ينزل تقديره، هذا تنافي ولا ما في تنافي، تعارض. لا بد أن تعتنق ها هنا عند التضاد والتنافي الاعتقاد الذي يجب أن تعتقده، قاعدة: الكلام عن الصفات فرع عن الكلام على الذات. دليلكم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، قالوا نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الاعتقاد السوي، ما يصادمه تسمى مثل هذه المصادمة والمنافاة تسمى اختلاف التضاد. إيش اختلاف التضاد عند ابن تيمية؟ القولان المتنافيان. السؤال 39 بعد 100: كم أقسام اختلاف التضاد أذكرها؟ الجواب: اختلاف التضاد على ضوء ما ذكر ابن تيمية قسمان، اختلاف التضاد قسمان: اختلاف في الأصول يعني في العقيدة، ويعبر عن العقيدة بالأصول، ودللت على هذا أن ثمة شطرا كبيرا من مؤلفات عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر أخذت عناوين الأصول، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، أصول السنة للإمام أحمد وهلم جرة. قال القسم الأول في الأصول، القسم الثاني في الفروع يعني في الفقه. الأصول الاختلاف فيها ممنوع ممنوع ممنوع، ما في تقول لا يد الله فوق أيديهم، أهل يعني طائفة من المسلمين يقولون يد تليق بجلاله وعظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته ليس كمثله شيء، وقول آخر اليد بمعنى النعمة والقدرة، هذا ممنوع، هنا ممنوع، هنا لا بد أن ينتحل المسلم الموحد المؤمن ما كان عليه الصحابة والتابعون وخير القرون، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه مع القول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أما الفروع فقد يقع تضاد وقد يقع الخلاف تنوع وسيأتي تفصيله. السؤال 40 بعد 100: من هو المصيب من المختلفين على مذهب الجمهور وعلى مذهب غيرهم؟ من هو المصيب من المختلفين على مذهب الجمهور وعلى مذهب غيرهم؟ ها، من هم المصيبون، واحد أم متعددون؟ نعم يا أبا الأشبال، المصيب عند الجمهور في الفروع واحد واحد، وقال آخرون نور نور الله عليك، وقال آخرون كل مجتهد مصيب. الجمهور جمهور أهل العلم قالوا المصيب من المختلفين في الفروع واحد، وقال غيرهم كل مجتهد مصيب. أنا قلت الصواب أن يقال كل مجتهد له أجر، ومن أصاب الحق منهم له أجران. يرد هذه القاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ. إذن هنا في واحد قول يصوب، وإن أخطأ هذا غير مصيب، لكن آثم أو له أجر، فله أجر واحد، له أجر واحد. هذا غاية في النفاسة في الاختلاف، لأن بعض الناس قال: والله أنا صرت أشك، ما أدري الحق مع مين. سبحان الله يا أخي، الحق ما يتعدد، الحق واحد، سيما في العقيدة. لكن شككت، ارتبت، اضطربت، ايش الحل، ايش العلاج؟ تسأل مثلك، هذا مثل اللي يمسك واحد عند الباب: تعال يا شيخ انا بدي اعتمر، احرم من فين؟ ويا الله اجتهد له. كل واحد مجتهد، وانا لله وانا اليه راجعون. وكذلك شوف الشباب الاغرار في عمر العشرين، كل واحد يتتلمذ على من يحسنون، يقول: والله نحسن الظن به، يقولون درس ألفية ابن مالك 100 مرة، ودرس الطحاوية 50 مرة. يا أخي الكريم، عندنا علماء ربانيون مشار إليهم بالبنان، فما كل بيضة شحمة ولا كل سودة فحمة، لا سيما إذا التقطت له شواذ ومنفردات في فتاوى، مع أنه حافظ حفيظ وعالم علامة وبحر فهامة، لكنه مغرم بالمسائل الشاذة والمنفردة، ولو دكت بسببها أعناق المطي عنزة ولو طارت. نقول له: في رأيان في المسألة يا فضيلة الشيخ، في رأيان، والرأيان متقاربان، والرأيان لهم أدلة، الأمر محتمل، والعلماء من الصحابة صوبوا هذا وصوبوا قال هذا، لا عنزة وإن طارت، وأحد الرأيين يسبب فتنة ويسبب دموية ويسبب قتل، قال: وإن هذا الذي أدينه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. انتبهوا، احذروا، هذا عنده علم لكنه عاشق للمخالفة، حتى لو قلت له: أذنك يا شيخ اليمنى من هنا، قال لا، يلف يده ليخالفك، يلف يده مرتين ليقول لك: هذه الأذن اليمنى، بس كده، عنده عشق مخالفة. هذا ما يصلح لقيادة شببة ولا أمة، لأنه سيوقع الناس في الفتن وفي المحن، وهذا من الأسباب الجوهرية لوقوع من وقع في التكفير والغلو فيه، ووقوع من وقع في التفجير والغلو فيه. جعلوا لهم مرجعية، إن أصابوا أصابوا، وإن زلوا زلوا. ولذلك لما قبض على أحدهم مؤخرا قيل: أثرت في من؟ قال: أثرت في عشرات الألوف، أثرت في مسألة التكفير في عشرات الألوف، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن عندنا علماء، وما زلت أكرر هذه المقالة، ومنهم هيئة كبار العلماء: ما عهدنا لأحدهم يقول الغناء والأوركسترا مباح، أمر مباح، ولا عهدنا واحد منهم يقول الربا فوائد ضرورية، ولا عهدنا واحدا منهم لله الحمد والمنة يفتتح الأوبرا ويتصدر الصفوف موسيقى وتبرج وخلاعة وفجور، قال والمفتي هو الذي يفتتح، إنا لله، ما عهدنا واحدا منهم هكذا. لكننا لا نعتقد فيهم العصمة، فمن زل واحد منهم ما أصبناه بمقتل ولكن دعونا الله أن يسدده. وقلنا لكن انتبهوا، اختار رأيا مرجوحا، اختار رأيا مرجوحا. هذا مثل ما قبل أن آتي إليكم أحد الإخوة اتصل قال يا شيخ واحد يا أخي أقض مضاجعنا في المسجد، داير على كل واحد يا أخي من إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، ضعيف لا تعمل هذا، ضعيف ضعيف لا تعمل بهذا. يا أخي عجيب هذا، عجيب عجيب هذا. يا أخي نعم بعض أهل العلم من المشتغلين بالحديث قال هذا الحديث ضعيف، لكن في 5 6 7 من الأئمة قالوا بمجموع طرقه يصل إلى الحسن لغيره، وهو أمر كاد المسلمون أن يطبقوا عليه، وهو أن الله أكرم الصائمين من أمثالكم، اللهم اجعلنا منهم ممن له دعوة في سائر صومه وعند فطره على وجه الخصوص. ليش أنت مغرم؟ ليش أنت مغرم بأحد الرأيين وقد أطبق المسلمون عليه؟ شوف بعض الناس كده سبحان قدح في ذهني شيء خلاص، الرأي ما قالت وما قال فلان. انتبه لهذا، هذا من أسرار ومن أبرز أسباب الضلال والغواية، لا سيما في أوساط الشباب. أنت تحبني لا تعتقد في العصمة، قد أذكر لك مثالية ثم أخالفها. إذن من العصمة؟ لذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أطلقها مدوية الإمام مالك في القديم، فقال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم. وعندما أراد الخليفة، شوف كيف أراد الخليفة، قال يا مالك موطأ، يا أخي ما أعظم الموطأ، عيني على الموطأ، يا أبا عبد الله أترى أن نعمم الموطأ، نستنسخ منه نسخ ونعممه على العالم الإسلامي حتى ما يقرأ المسلمون إلا الموطأ؟ إيش قال مالك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، عند الناس سمع الناس ما لم يسمعوا، وعلموا ما لم يعلموا، وكتبوا ما لم نكتب، فمن الحيف والجور أن تحمل الناس على ألا يقرأوا إلا القرآن والموطأ. ها، من الحيف والجور، أترك الناس يتتلمذون على من سمع ما لم نسمع. ولذلك عندما كان ابن المبارك يأتي في حلقة الإمام مالك هنا، كان الإمام مالك وهو جالس ما كان يعطيه ظهره، يقول هذا من علماء خراسان ونحن أهل المدينة وعندنا علم المدينة، واخسرك من قضية هدول الناس اللي جايين من برا. كان يقطع كلامه ويلتفت إلى ابن المبارك ويقول له يا إمام، هل صح عندكم في المسألة شيء؟ هل صح عندكم في المسألة شيء؟ وكان الشافعي يقول لأحد تلامذته وهو الإمام أحمد، كان يقول له يا أبا عبد الله، أحمد تلميذ الشافعي، أحمد تلميذ الشافعي، كان يقول له يا أبا عبد الله إن صح الحديث عندكم فأعلمني به حتى أقول به، لأنه يعلم أن تلميذه هذا تلميذ حافظ نجيب، ضم مسنده ما بين دفتيه في وضع ذلك الزمان وتأليفه 40,000. فحرام يا أخي، حرام تجنبه على جنب لأنه لا يحمل مذهبك، لا، ما هو ما دام ليس من المذهب بعدوه، ما دام ليس من المذهب اقصوه، ما فيه. هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، الآن تكتشف الحقائق بالأرقام والأعداد والإحصائيات، إن لم تكتشف في تويتر تكتشف في الفيسبوك، إن لم تكتشف في هذا في هذا تكتشف في مواقع ومواضع عديدة، فلا سبيل للإخفاء. وهذا بلا ريب يؤكد علينا أن نلج الحق من أوسع أبوابه، لا لنثبت شيئا عدديا ونسبيا، ولكن لنتقرب إلى الله. ونحن نردد سنة رسول الله عندما كان يرددها في صلاة الليل، فيقول صلى الله عليه وسلم: اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المصيب على مذهب الجمهور واحد، وعلى مذهب غيرهم كل مجتهد مصيب، ورأي الجمهور هو الصواب أن المصيب واحد. ولذلك لابد من تعديل هذه العبارة، لا يقال كل مجتهد مصيب، بل يقال لكل مجتهد من الأجر نصيب. السؤال 41 بعد 100: ما أثر هذا الاختلاف في تقسيمه إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد؟ ما أثر هذا الاختلاف في تقسيمه إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد؟ يعني المصيب واحد، ها؟ وليس كل مجتهد مصيب. هل هذا التقسيم له أثر في اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ الأثر، للسؤال دقيق فأجيب عنه، الأثر، لأن على مذهب الجمهور وهو الراجح أن المصيب واحد، يكون الاختلاف الفروع اختلاف ايش؟ اكمل. اذا قلنا على مذهب الجمهور ان المصيب واحد في اختلاف الفروع، فيكون نوع الاختلاف ها هنا اختلاف محتمل، اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد. هذا في الفروع، ها، اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد. يعني واحد يقول يا جماعة لا أحد يقبض في الصلاة، هذا في الفروع، لا أحد يقبض يديه إحداهما على الأخرى في الصلاة، أسدلوا أيديكم، هذا أدعى للخشوع، هذا أقرب للسنة. الآخر إيش يقول؟ لا بل اقبضوا أيديكم، لأن نبيكم القائل لكم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما عرف أنه يرسل يديه في الصلاة وهو القائل. نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، بعض الناس إذا أراد أن يفطر وهو جالس على السفرة، الناس كلهم أفطروا سمعوا وهو ثقيل السمع، قال لا أنا ما أفطر إلا إذا سمعت. أي عادة، نحط لك في أذنك شيء، نشتري لك ميكروفون في الأذن حتى تسمع سماعا خاصا. يا أخي الناس بيفطرون، أنت ما سمعت، الناس سمعوا، شوف كلهم بيفطرون، بسم الله توكلنا على الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق. لأن بعض الناس عنده ضرب من الوسوسة، الاحتياط ظاهره الورع وباطنه الوسوسة، يقوم ويجلس عند النافذة ويذهب إلى الباب ويخرج إلى الشارع. سمعتم الأذان؟ أنت سمعت الأذان؟ لا والله أنا ما سمعت الأذان، أنا أريد أن أسمع الأذان، أنا أريد يطرق أذني الأذان. يقلب البيت رأسا على عقب حتى يدرك شيئا ولو على آخر كلمات الأذان. هذا وسواس خناس يوسوس في صدور الناس بتعجيل فطورنا. آخر الحديث وأن نضع أيماننا على شمائلنا. الآن نطبق القاعدة. مذهب الجمهور أن الصواب مع إيش؟ أن المصيب واحد. يا ترى لو سألت قلت لك الذي يقول اسدل في صلاتك فهو السنة والخشوع، أو اقبض على ضوء الدليل الذي ذكرت، طبق قاعدة ابن تيمية، الصواب مع من؟ الصواب مع من؟ ها؟ مع المسدل ولا مع القابض؟ خلاص وضعنا قاعدة حنفية شافعية مالكية حنابلة ظاهرية من أهل الحديث، وضعنا قاعدتها ولا ما وضعنا قاعدتها؟ قاعدة الصواب مع واحد، ها؟ طيب هنا واحد يقول لك السدل هو السنة والثاني يقول لك القبض هو السنة، ويجيك الناشئة وجيل جديد يقولون خلاص أنا ما أريد الدين ولا تدين، اتركوني من الدين والتدين. واحد يقول اسدل وواحد يقول اقبض. وبعدين ايش نعمل نحن ايضا؟ نقول يا اخي ما في شيء ديمقراطية، اللي يبغى يسدل يسدل واللي يبغى يقبض يقبض، ديمقراطية. الخلاف يبقى الى يوم القيامة، ما يرفع ولا ينزع، ويبقى يعيب المسدل على القابض والقابض على المسدل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لكن عندنا قاعدة ذهبية، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ معاشر الأنبياء أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا. لا مالك في مرحلة من مراحل عمره سدل يده. يا شيخ لقد كان لكم في مالك أو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت إيش تقرأ؟ هات أدي أعطيني إيش تقرأ؟ لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، ورضي الله عن الإمام الكبير والعالم النحرير والجهبذ الإمام مالك صاحب المذهب، ورضي الله عن جميع المتمذهبة بمذهب المالكية، فهم سادا وإلى الحق قادا. لا يمكن أن ندرك ما في كتاب الله وسنة رسول الله إلا بفهوم هؤلاء السادة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء. لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، المصيب واحد وهم القائلون بالقبض لا بالإرسال. فعلى مذهب القائلين بأن المصيب واحد يكون الاختلاف اختلاف إيش؟ تضاد. طيب وعلى القول بأن كل مجتهد مصيب يكون الاختلاف اختلاف، ها ما زلت وراك يا نور انتبه، تنوع، اختلاف تنوع، يكون الاختلاف اختلاف تنوع. شوف الاعتبارات هذه، شوف اعتبارات دقيقة ومنضبطة بنصوص شرعية وقواعد وأصول. وقد وصف ابن تيمية أن الله قرب إليه علوم القرآن والسنة كأنه يقتطف منهما ما يشاء، وما جاء هذا من العشواء من عشوائية، وإنما جاء بتلقي العلم. شوف يعني أبوه عالم وجده عالم، ومحمد بن الخضر الجد الرابع كلهم علماء. واقرأ إن شئت كتاب المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، لآل المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، كلهم ذرية بعضهم من بعض من العلماء الكبار، وجده صاحب المنتقى وصاحب المحرر، يعني علماء كبار. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الأب مطرب تتوقع العيال يخرج إيه؟ إلا أن يشاء الله، فقد يخرج الورد من بين براثن الشوك ليظهر أمر الله في العكس والطرد. ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد ليظهر أمر الله في العكس والطرد. رجل صالح يخرج من بين يديه من أفسق الناس علماني راديكالي فيه من الخبث ما فيه، وأبوه يا الله. والعكس بالعكس، الأب فرعون وقارون يخرج الله من صلبه رجلا من أصلح الصالحين والصلحاء، من أصلح الصالحين والصلحاء. والهداية بيد الله لا بأيدينا ولا بأيدي غيرنا. طيب نقتصر على هذا القدر وننتقل إلى الأدب، رزقني الله وإياكم الأدب. هذا الكتاب سواء كنت معنا حاضرا مستقرا مستمرا أم عابر سبيل، أرجو ألا تنسى هذا الكتاب، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ووصية خاصة إن تمكنت أن تقرأه على أحد العلماء الربانيين الذين يميزون العقيدة السوية من العقيدة الباطلة والثابت عن رسول الله من الحديث من غير الثابت فاقرأه عليهم. ما وجدته حيا على الهواء لكنك وجدته عبر الأثير فاقرأه، اقرأ واقرأ هذا الكتاب بالقراءة المسجلة ولا حرج ولا عتب ولا تثريب. ما وجدت إلا طلاب علم مثلا من طلاب الشيخ ابن عثيمين من طلاب الشيخ ابن باز مشهود لهم بعدم الشذوذ، لازلت أكرر هذه، بالله عليكم احفظوا معي العبارة، ما هو بس عالم، ليس فقط طالب علم، بعيدون عن الشذوذ، ها بعيدون عن مواقع التهم والشبهات وتفريق الأمة. انتبه لهذا، ترى هذا من أعظم الإفساد، من أعظم الإفساد. ما شاء الله، يعجب بشخص معين بعلمه بهيئته بهيبته، ثم بعد ذلك إن ضل ضل وإن زل زل. هذا موطن من مواطن الفتن، أرجو أن نتنبه لهذا. بسم الله.